لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا

ولا تنفع

فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء وجاء من أقصى قال